اللي غزل غسلامي واللي غدلي الهوى واللي نسو الناس واللي جيت يتحنوا ندمة هنا ودني توحقر بديني يتهمى يسكى جيس نتزري ونركز نتنعيش دينا وردار نغلي المال ولا تزور الهرية وردارين ندوي والي وند الهوى ترزينا هكنت نحب السبيب نكرب بينه ونجمع أريد تريري لصغر الثيني تلي نصرا من سببات الجدودي نولي يدي فلانة من ز الصحابة ولا النبي محمد الدفتانة يا مصر اللي تنخلق نوليت لديك فانا هنغيظ ومربي الجمهورين وليت نتجمع يغدر السود المريت ودرت نسكتي زرا أراس نساولف المشايل أراس نتداوى غير ليوض نغرسي ولي ونديميك الهوى راس نساول في الحياة نسكي ست الله راس نطيني غير غرس التسين غير يا نوري تنصح نيت ما سدى فوري تجمع ما يريز نتابراتي غاسوري قيلة دريسة مشكل يعني التفضي هم سولي حزور دانا النوري زريمي يا غرس قرني تمجتنا كنا لا بالك يا الشخور في قلسك ورا ونكدي دري تجيت نغلبال كنا لا بالك يا الشخور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور سلامة سلامة سلامة سلامة سلامة بالك الشفور نكي شرب غزري غي الشاولين وحرق النار كنا لا بالك الشفور غسل غيوم رمولانا يشش ناس مغنى كنا لا بالك الشفور يراد نتفلى بيك انت اغلى عقل وبدان كنا لا بالك الشفور غطصو مطنم الوطورو تغغيو تلقضرة كنا لا بالك الشفور في غل خضر ورنسر بفوزي نسقال ميزانا كنا لا بالك الشفور ورنسي نمان ويقي غني فراري والسلام كنا لا بالك الشفور نجيري نضيم سمار نقروي يرزين الشيجانا كنا لا بالك الشفور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور هاوي الشور سلام السلام السلام السلام السلام Yeah.